الفصل الثامن في الصلاة، وفيه 14 مادة. الأولى في حكمها وبيان فضلها. ألف، حكم الصلاة. الصلاة فريضة الله على كل مؤمن، إذ أمر تعالى بها في غير ما آية من كتابه. قال الله تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، سورة البقرة. وجعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري: فتاركها يقتل شرعا، والمتهاون بها فاسق قطعا. باء، حكمتها. ومن الحكمة في شرعية الصلاة أنها تطهر النفس وتزكيها، وتؤهل العبد لمناجاة الله تعالى في الدنيا ومجاورته في الدار الآخرة، كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سورة العنكبوت. جيم، فضلها. يكفي في بيان فضيلة الصلاة وعظم شأنها قراءة الأحاديث النبوية التالية: واحد، قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. اثنان، قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ثلاثة، قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل، متفق عليه. أربعة، قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لوقتها، رواه مسلم. خمسة، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، رواه مسلم. ست، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم. المادة الثانية في تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل. ألف، الفرض. الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبادة، ومن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أحمد وغيره، وهو حسن. باء، السنة. السنة من الصلاة هو الوتر ورغيبة الفجر والعيدان والكسوف والاستسقاء، وهذه سنن مؤكدة، وتحية المسجد والرواتب مع الفرائض، وركعتان بعد الوضوء، وصلاة الضحى والتراويح وقيام الليل، وهذه سنن غير مؤكدة. جيم، النفل. النفل هو ما عدا السنن المؤكدة وغير مؤكدة من صلاة مطلقة بليل ونهار. المادة الثالثة في شروط الصلاة. ألف، شروط وجوبها، وهي: واحد، الإسلام، فلا تجب على كافر، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ولقوله لمعاذ: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أخرجه البخاري. 2 العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والحاكم وصححه. 3 البلوغ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام: وعن الصبي حتى يحتلم، غير أنه يؤمر بها ويصليها استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الترمذي وحسنه. 4 دخول وقتها، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء، أي ذات وقت محدد. ولأن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فقد قال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صارت ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، ثم جاءه من الغد الظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي. 5 النقاء من دمي الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة. متفق عليه. باء شروط صحتها: 1 الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. 2 ستر العورة لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، سورة الأعراف، فلا تصح صلاة مكشوف العورة، إذ الزينة في الآية الثياب. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود بإسناد جيد. وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 3 استقبال القبلة، إذ لا تصح صلاة لغيرها لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أخرجه سورة البقرة، أي المسجد الحرام. غير أن العاجز عن استقبالها لخوف أو مرض ونحوهما يسقط هذا الشرط العاجزي، كما أن المسافر له أن ينتفل له أن يتنفل على ظهر دابته حيثما توجهت للقبلة ولغيرها، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ومقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. رواه مسلم. المادة 4 في فروض الصلاة وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها وما يباح فيها. ألف فروضها. فروض الصلاة هي: 1 القيام في الفريضة للقادر عليه، فلا تصح من جلوس للقادر على القيام لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، سورة البقرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنوب. رواه البخاري. اثنان، النية، وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تقدم. ثلاث، تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. أربع، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري. غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر إمامه بالقراءة، إذ أنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، بقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، سورة الأعراف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم. وإذا أسر الإمام قرأها المأموم وجوبا. خمس، الركوع. ست، الرفع منه، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. رواه البخاري. سبع، السجود. ثمانية، الرفع منه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، سورة الحج. تسع، الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته: حتى تطمئن، نص حديث المسيء صلاته الرافع ابن خالد ابن خلاد: وإذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه مسلم. حتى تطمئن الذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس، وذكر له الاعتدال في القيام. وحقيقة الطمأنينة أن يمكث الراكع أو الساجد أو الجالس أو القائم بعد استقرار أعضائه زمنا بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وما زاد على هذا القدر فهو سنة. عشر، السلام. الحادية عشر، الجلوس للسلام، فلا يخرج من الصلاة بغير السلام، ولا يسلم إلا وهو جالس، لقوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم. الثانية عشر، الترتيب بين الأركان، فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام، ولا يسجد قبل أن يركع، إذ هيئة الصلاة حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. فلا يجوز تقديم متأخر فيها، ولا تأخير متقدم، وإلا بطلت الصلاة. باء، سننها. سنن الصلاة قسمان: مؤكدة كالواجب، وغير مؤكدة كالمستحب. فالمؤكدة هي: واحد، قراءة سورة أو شيء من القرآن كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي أولي الظهر، أولي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين وأم الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا. متفق عليه. اثنان، قول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، للإمام والفذ، وقول ربنا لك الحمد للمأموم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. ثلاث، قول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى الآية واحد، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود بسند جيد. أربعة، تكبيرة الانتفال من القيام إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومنه إلى القيام لسماع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. خمسة، التشهد الأول والثاني والجلوس لهما. ستة، لفظ التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الشيخان. سبع، الجهر في الصلاة الجهرية، فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح، ويسر فيما عدا ذلك. ثمانية، السر في الصلاة السرية، هذا في الفريضة، وأما في النافلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية، والجهر إن كانت ليلية، إلا إذا خاف أن يؤذي غيره بقراءته فإنه يستحب له الإسرار. تسع، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، فبعد قراءة التشهد يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين، إنك حميد مجيد. رواه مسلم. وأما غير المؤكدة فهي: واحد، دعاء الاستفتاح، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، الجد أي العظمة، ولا إله غيرك. رواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه. اثنان، الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة سرا في كل ركعة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل. ثلاث، رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من اثنتين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. أربعة، قول آمين بعد قراءة الفاتحة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، يمد بها صوته. رواه الترمذي وحسنه. ولقوله: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سورة الفاتحة الآية 7، فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. خمس، تطويل القراءة في الصبح، والتقصير في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء والظهر، لما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل، واقرأ في الظهر بأواسط المفصل، واقرأ في المغرب بقصار المفصل. رواه الترمذي. ست، الدعاء بين السجدتين، وهو: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك بين السجدتين. رواه الترمذي. سبع، دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. ومما ورد من ألفاظه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثبت القنوط في صلاة الصبح برواية الشيخين، وثبت القنوط في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وغيرهما. ثمانية هيئة الجلوس الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات. روى الافتراش والتورك البخاري عن أبي حميد وقال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال أبو حميد وهو يصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفر من أصحابه رضي الله عنه. ثمانية هيئة الجلوس الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة. الافتراش هو أن يجلس على باطن رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. التورك هو أن يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذ اليمنى ويجعل إليته على الأرض وينصب قدمه اليمنى ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع ويقبض أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالسبابة يحركها عند تلاوة التشهد، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارة. رواه مسلم. تسعة وضع اليدين على الصدر اليمنى فوق اليسرى، لقول سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ولقول جابر: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعهما ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد بإسناد صحيح. عشر الدعاء في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن حقيق إن يستجاب لكم. رواه مسلم. الحادية عشر الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. رواه مسلم. ثانية عشر التيامن بالسلام. ثالثة عشر التسليمة الثانية على يساره، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه مسلم. الرابعة عشر الذكر والدعاء بعد السلام للأحاديث الآتية: واحد عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة: استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. اثنان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. ثلاثة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري. أربع عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. خمس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت ملء زبد البحر. رواه مسلم. 6 عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد رد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري. وكان سعد رضي الله عنه يعلمهن أولاده. جيم مكروهاتها. 1 الالتفات بالرأس أو بالبصر لقوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري. 2 رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه مسلم. 3 التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مختصرا. متفق عليه. 4 أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. رواه مسلم. 5 تشبيك الأصابع أو فرقعتهما لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه وقال لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم على العمل به. 6 مسح الحصى أكثر من مرة من موضع السجود لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصي. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقوله إن كنت فاعلا فمرة واحدة. 7 العبث. وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب خشوعها كالعبث باللحية أو الثياب أو النظر إلى زخرفة البسط أو الجدران ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم. 8 القراءة في الركوع أو السجود لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. رواه مسلم. 9 مدافعة الأخبثين البول والغائط. 10 الصلاة بحضرة الطعام لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. 11 الجلوس على العقبين أي عقب الشيطان هي الإقعاء، والإقعاء هو أن يلصق البتة أليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن عقبة الشيطان الجلوس على العقبين وينهي عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. رواه مسلم. دال مبطلاتها. يبطل الصلاة أمور هي: 1 ترك ركن من أركانها إن لم يتداركه أثناء الصلاة أو بعدها بقليل لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان ارجع فصل فإنك لم تصلي. رواه مسلم. 2 الأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. 3 الكلام لغير إصلاحها قوله تعالى وقوموا لله قانتين سورة البقرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. رواه مسلم. فإن كان الكلام لإصلاحها وذلك كأن يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته فإذا قيل له لم تتم أتمها أو يستفتح الإمام في قراءته فيفتح عليه المأموم فذلك لا بأس به إذ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وتكلم ذو اليدين ولم تمطد صلاتهما ف وقد قال ذو اليدين مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. متفق عليه. أربعة: الضحك، وهو القهقه لا التبسم، فقد أجمع المسلمون على بطلان صلاة من ضحك فقهقه فيها، حتى أن بعض أهل العلم يرى بطلان وضوئه أيضا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقه. القهقه. رواه الطبراني في الصغير بسند لا بأس به. خمس: العمل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغير الصلاة، أما العمل اليسير كإصلاح عمامته أو تقدم خطوة إلى الصف لسد فرجة أو مديده إلى شيء حركة واحدة فلا تبطل الصلاة به، لما صحت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع أمامة ووضعها وهو في الصلاة يؤم الناس، رواه البخاري. وأمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ست: زيادة مثل الصلاة سهوا. كان يصلي الظهر ثمانيا أو المغرب ستا أو الصبح أربعا، لأن سهوه كبير إلى حد أن يزيد في الصلاة مثلا، دليلا على عدم الخشوع الذي هو فيه أو سر صلاته وروحها، فإذا فقدت الصلاة فقدت الصلاة روحها بطلت. سبع: ذكر صلاة قبلها، كأن يدخل في العصر ويذكر أنه ما صلى الظهر، فإن العصر تبطل حتى يصلي الظهر، إذ الترتيب بين الصلوات الخمس فرض، ورودها عن الشارع مرتبة فردا بعد فرض، فلا تصلى صلاة قبل التي قبلها مباشرة. خمس: ما يباح فيها. يباح للمصلي فعل أمور منها: واحد، العمل اليسير كإصلاح رداءه لثبوت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. اثنان، التنحنح عند الاضطرار إليه. ثلاث، إصلاح من في الصف يجذبه إلى الأمام أو إلى الوراء، أو إدارة المؤتم من اليسار إلى اليمين كما أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس من يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه، رواه البخاري. أربعة، التثاؤب ووضع اليد على الفم. خمس، الاستفتاح على الإمام والتسبيح له إن سهى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه. سبع، دفع المارين بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنه شيطان. متفق عليه. سبع، قتل الحية والعقرب إن قصده وتعرض له وهو في صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه الترمذي. ثمانية، حك جسده بيده، إذ هو من العمل اليسير المغتفر. تسعة، الإشارة بالكف لمن سلم عليه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. متفق عليه. المادة الخامسة، في سجود السهو: من سهى في صلاته فزاد ركعة أو سجد أو نحوهما وجب عليه أن يسجد جبرا لصلاته سجدتين بعد إتمام صلاته ثم يسلم، وكذلك من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة سهوا فإنه يسجد لها قبل سلامه، وكذلك كأن يترك التشهد الوسط ولم يذكر بالمرة أو ذكره بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع إليه بعد، وعليه أن يسجد قبل السلام. وكذا من سلم من صلاته قبل أن يتمها فإنه يعود إن قرب الزمن فيتم صلاته ويسجد بعد السلام. والأصل في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين فأخبر بذلك فأخبر بذلك فعاذ فأتم الصلاة وسجد بعد السلام، رواه مسلم. كما قام مرة من الركعة الثانية ولم يتشهد فسجد قبل السلام وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. روى هذا الترمذي في حديث قيامه صلى الله عليه وسلم من الثانية بدون جلوس، فقال: فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وإن كانت الرواية معلولة فإن العمل عليها من كافة أهل العلم، وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تختلفوا على إمامكم. المادة السادسة في كيفية الصلاة. كيفية الصلاة هي أن يقف المسلم بعد دخول وقتها متطهرا مستور العورة مستقبل القبلة، فيقم لها حتى إذا فرغ من لفظ الإقامة رفع يديه محاذيا بهما من كبيه ناويا الصلاة التي أراد أن يصليها قائلا: الله أكبر. ويضع يديه اليمين على اليسار فوق صدره، ثم يستفتح ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرا، فيقرأ الفاتحة حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ثم يقرأ سورة أو ما تيسر له من الآيات القرآنية، ثم يرفع يديه حذو من كبيه ويركع قائلا: الله أكبر. فيمكن كفيه من ركبتيه ويمد صلبه أي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، بل يمده في سمت ظهره، ثم يقول وهو راكع: سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر، ثم يرفع من الركوع رافعا يديه حذو من كبيه قائلا: سمع الله لمن حمده، حتى إذا استوى قائما في اعتدال قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يهوي إلى السجود قائلا: الله أكبر. فيسجد على أعضائه السبعة وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان، ممكنا جبهته وأنفه من الأرض قائلا: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، وإن دعا بخير فحسن، ثم يرفع من السجود وقائلا: الله أكبر. فيجلس مفترشا رجله اليسرى جالسا عليها ناصبا اليمنى، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ثم يسجد كما سبق، ثم ينهض للركعة الثانية فيفعل فيها مثل ما فعل في الأولى، ثم يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية كصلاة الصبح فإنه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا إلى اليمين، ثم يسلم ملتفتا إلى اليسار كذلك. وإن كانت غير ثنائية فإنه إذا قرأ التشهد ينهض مكبرا رافعا يديه حذو من كبيه فيتم صلاته على النحو الذي تقدم، إلا أنه يقتصر في القراءة على الفاتحة فقط، فإذا فرغ جلس متورقا بإفضائه بوركه إلى الأرض ونصب قدمه اليمنى بطون أصابعها إلى الأرض، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويسلم جهرا قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ملتفتا إلى اليمين، ثم يسلم تسليمة ثانية ملتفتا بها إلى اليسار وإن لم يكن به حد. المادة السابعة في حكم صلاة الجماعة والإمامة والمسبوق. ألف صلاة الجماعة. واحد حكمها: صلاة الجماعة سنة واجبة في حق كل مؤمن لم يمنعه عذر من حضورها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وهو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وقوله للرجل الأعمى الذي قال له: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين اثنين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. اثنان: فضلها. فضل صلاة الجماعة كبير وأجره عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وقال: صلاة الجمع أي الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. متفق عليه. ثلاثة: أقلها. أقل صلاة الجماعة اثنان: الإمام وآخر معه، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن والحاكم. ومعنى أزكى أي أكثر أجرا، وكونها في المسجد أفضل، والمسجد البعيد أفضل من القريب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. أربعة: شهود النساء لها. وللنساء أن يشهدن صلاة الجماعة إن أمنت الفتنة ولم يخش أذى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه أحمد وأبو داود صحيحان. غير أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود ونص الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات، والحديث صحيح، أي غير متطيبات. وقوله: أي ما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. خمس: الخروج والمشي إليها. يستحب لمن خرج من بيته إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني أخرج أشرا ولا بطرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا، اللهم أعظم في نوري في نورا. روى أول اللفظ إلى أو يجهل علي الترمذي وصححه عن أم سلمة. وروى البخاري ومسلم مع اختلاف اللفظ: اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الدعاء، وأما ما بين ذلك من لفظ: اللهم إني أسألك الحق السائلين إلى آخره، فقد روي في بعض السنن وهو ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي. ثم يمشي بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. روى بعضه مسلم أيضا. فإذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. رواه أحمد وابن ماجه. ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه مسلم. إلا أن يكون في وقت طلوع الشمس أو غروبها فإنه يجلس ولا يصلي لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين. وإذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال ما يقوله عند دخوله إلا أن يقول عوضا عن وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. ب الإمامة. واحد، شروط الإمامة. يشترط في الإمام أن يكون ذكرا عدلا فقيها، فلا تصح إمامة المرأة للرجال ولا تصح إمامة الفاسق المعروف الفسق إلا أن يكون سلطانا يخاف منه، ولا إمامة الأمي الجاهل إلا لمثله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه. وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيد بأهل بيتها من نساء وأولاد، كما أن ما ورد من إمامة الفاسق مقيد بالأحوال الاضطرارية. اثنان، الأولى بالإمامة. أولى الجماعة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى، ثم أفقههم في الدين، ثم الأكثر تقوى، ثم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم، وفي لفظ فأقدمهم سلما أي دخولا في الإسلام فأكبرهم سنا، رواه مسلم. ما لم يكن الرجل سلطانا أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه، روى هذه الجملة مع الحديث السابق سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. ثلاثة، إمامة الصبي. تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة إذ المفترض لا يصلي وراء المنتفل والصبي صلاته نافلة، فلا تصح إمامته في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم. تقدم ومن الاختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل، وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله، فقال بجواز إمامه إمامة الصبي في الفروض مستشهدا برواية عمرو بن سلمة والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يا أمكم أقرأكم، فقال فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين، رواه البخاري، غير أن الجمهور ضعفوا الرواية وقالوا على فرض صحتها فإنه من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على إمامة عمرو لهم إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة. أربعة، إمامة المرأة. تصح إمامة المرأة للنساء وتقف وسطهن، إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها، رواه أبو داود وهو صحيح. خمسة، إمامة الأعمى. تصح إمامة الأعمى إذ قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى رضي الله عنه، رواه أبو داود وهو صحيح. ست، إمام المفضول. تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ووراء عبد الرحمن بن عوف وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق، رواه البخاري. 7، إمامة المتيمم. تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، إذ صلى عمرو بن العاص بسرية وهو متيمم ومن معه متوضئون وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، رواه أبو داود وهو صحيح. 8، إمامة المسافر. تصح إمامة المسافر غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر وقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، رواه مالك. وإن صلى مسافر وراء مقيم أتم معه، إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم فقال سنة أبي القاسم، رواه أحمد وأصله في مسلم. 9، وقوف المأموم مع الإمام. إذا أم الرجل آخر وقف على جنبه الأيمن. وكذا المرأة إذا أمت أخرى وقفت على جنبها، ومن أما اثنين فأكثر وقفوا وراءه، وإن اجتمع رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم، وإن كان رجل وامرأة وقف الرجل ولو صبيا مميزا إلى جنب الإمام، ووقفت المرأة خلفهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف مرة في غزوة يصلي، فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى أقامه عن يمينه، ثم جاء جبار ابن صخر فقام عن يساره فأخذهما بيديه جميعا فأقامهما خلفه، رواه مسلم. ولقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه مسلم. وقوله أيضا: صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من وراء أنا، رواه البخاري. عشر: سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة أخرى، إذ كانت تركز الحربة للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها ولا يأمر أحد من خلفه بوضع سترة أخرى، متفق عليه. 11: وجوب متابعة الإمام. يجب على المأموم أن يتابع إمامه، ويحرم عليه أن يسبقه، ويكره له أن يساويه، وإن سبقه في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يعيدها إلا بطلت صلاته، وكذا تبطل صلاته إن سلم قبله، وإن سبقه في الركوع أو السجود أو في الرفع منهما وجب عليه أن يرجع ليركع أو يسجد بعد إمامه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه البخاري. وقوله: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار، متفق عليه. 12: استخلاف الإمام المأموم لعذر. ذكر الإمام أثناء صلاته أنه محدث أو طرأ له الحدث أو رعف أو نابه شيء لم يستطع الاستمرار معه في الصلاة، له أن يستخلف ممن وراءه من المأمومين من أن يتم بهم صلاتهم وينصرف، فقد استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة، رواه البخاري. واستخلف علي رضي الله عنه من رعاف أصابه، رواه سعيد بن منصور. 13: تخفيف الإمام الصلاة. يستحب للإمام أن لا يطيل في الصلاة إلا في قراءة الركعة الأولى إذا كان يرجو أن يدركها من تخلف من الجميع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، متفق عليه. 14: كراهة إمامة من تكره الجماعة. يكره لرجل أن يؤم أناسا هم لهم كارهون إذا كانت كراهتهم له بسبب ديني، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 15: من يلي الإمام وانحراف الإمام بعد السلام. يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. رواه مسلم. كما يستحب للإمام إذا سلم أن ينحرف عن مصلاه يمينا ويستقبل الناس بوجهه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. روى هذا أبو داود والترمذي وحسنه عن قبيصة ابن هلب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. 16 تسوية الصفوف. يسن للإمام والمؤمنين والمأمومين تسوية الصفوف وتقويمها حتى تستقيم. إذ كان الرسول يقبل على الناس ويقول: تراصوا واعتدلوا، ويقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، متفق عليه. وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الترمذي وحسنه. وقال: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار وهو حسن. جيم المسبوق. 1- دخوله مع الإمام على أي حال. إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمة وجب عليه أن يدخل فورا مع الإمام على أي حال وجده، راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فيصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وفي سنده ضعف، غير أن العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضته من روايات أخرى. 2- ثبوت الركعة بإدراك الركوع. تثبت الركعة للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. 3- قضاء ما فات بعد سلام الإمام. إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من صلاته، وإن شاء جعل ما فاته هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتوا فأتموا. رواه مسلم. فلو أدرك ركع من المغرب مثلا فقام فأتى باثنتين الأولى بالفاتحة والسورة والثانية بالفاتحة فقط، ثم تشهد وسلم، وإن شاء جعل ما فاته أول صلاته، لقول الرسول في رواية أخرى: وما فاتكم فقدوا. رواه البخاري. وعليه فإن فاتته ركعة من المغرب قام فأتى بركعة بالفاتحة والسورة جهرا كما فاتته، ثم تشهد وسلم. تشهد وتسلم. وقد ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن كون ما يدركه يجعله أول صلاته أرجح. 4- قراءة المأموم خلف الإمام. لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية، بل يسن له الإنصات وقراءة الإمام مجزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه بعضهم. وقوله: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر عليه الصلاة والسلام فيه. رواه الترمذي وحسنه. وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم. غير أنه يسن له أن يقرأ فيما لا يجهر الإمام فيه، كما يستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. 5- لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة. لا يجوز أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الفريضة، وإن أقيمت وهو فيها قطعها إن لم تنعقد الركعة بالرفع من الركوع، وإلا أتمها خفيفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. 6- من أقيمت عليه صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر. اختلف أهل العلم في حكم من لم يصلي الظهر وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا سلم قام فصلى العصر، أو يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر، مع المحافظة على الترتيب؟ ولولا قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عن الإمام، لكان دخوله بنية الظهر أولى. فالأحوط إذن أن يدخل بنية العصر، فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر وصلاته مع الإمام تكون له نافلة. سبع، لا يصلي خلف الصف وحده. لا يجوز المأموم أن يقف خلف الصف وحده، فإن وقف مختارا فلا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل صلى خلف الصف وحده: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. وإن وقف على يمين الإمام فلا بأس. ثمانية، الصف الأول أفضل. يستحب الاجتهاد في الصلاة في الصف الأول وعن يمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قالوا يا رسول الله وعلى الثاني، وفي الثالثة قال وعلى الثاني. رواه أحمد والطبراني بسند جيد. ولقوله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وقوله: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود. وقوله: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، رواه مسلم. المادة الثامنة في الأذان والإقامة. ألف، الأذان. واحد، تعريفه: الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ خاصة. اثنين، حكمه: الأذان واجب كفائي على أهل المدن والقرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. ويسن للمسافر والبادي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. ثلاثة، صيغته. صيغة الأذان كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول الشهادتين مرتين بصوت عال وهو الترجيح: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وإن كان في أذان الفجر قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أبو محذورة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمني الآذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التثويب، لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة، ثم يثوب أي يعود فيدعو إليها بلفظ: الصلاة خير من النوم. قال بلال رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، رواه أحمد وغيره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وحسنه وصحها. أربعة، ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. يحسن بالمؤذن أن يكون أمينا صيتا عالما بأوقات الصلاة، وأن يؤذن على مكان عال كالمنارة ونحوها، وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا بكلمتي: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأن لا يأخذ على أذانه أجرة إلا من بيت المال أي خزينة الدولة أو الأوقاف. باء، الإقامة. واحد، حكمها: الإقامة سنة واجبة لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس، سواء كان الصلاة حاضرة أو فائتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. تقدم. ولقول أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رواه مسلم. اثنان، صيغتها. وصيغتها كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الآذان هي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تنبيهان: الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا عند حضور الإمام وإذنه بذلك. لخبر: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه الترمذي وفي سنده مجهول، غير أن العمل به عند عامة الفقهاء، ولعله اعتض بشاهد آخر يروونه عن علي أو عمر رضي الله عنهما. وأما الأذان فإن المؤذن أملك به من غيره، فيؤذن إذا دخل الوقت ولا ينتظر أحدا ولا يستأذنه إماما كان أو غيره. يستحب ما يلي: واحد، الترسل، التمهل أي التمهل في الأذان، والحذر أي الإسراع في الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة بسند حسن. اثنان، متابعة المؤذن والمقيم سرا، فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم إلا لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يتابعه فيه، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولفظ أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قامه الله وأدامها. ولما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ثلاثة، الدعاء بخير بعد الأذان، لما روى الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بعد الأذان والإقامة. وورد عند أذان المغرب قول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. المادة التاسعة، في القصر والجمع وصلاة المريض والخوف. ألف، القصر، معناه القصر هو صلاة الرباعية ركعتين بالفاتحة والسورة، أما المغرب والصبح فلا تقصران لكون المغرب ثلاثية والصبح ثنائية. اثنان، حكمه، القصر مشروع بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، متفق عليه. ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تجعله سنة متأكدة، إذا ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قصر فيه وقصر معه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثلاثة، المسافة التي يسن فيها القصر أو المسافة التي يسن القصر فيها. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهي إليها في القصر، وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها تقارب 4 برد،

فلما دنوت منه الحديث رواه البخاري. المادة العاشرة في صلاة الجمعة. واحد، حكمها: صلاة الجمعة واجبة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سورة الجمعة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يخطبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. اثنان، الحكمة في مشروعيتها. من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة: جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية أول كل أسبوع في مكان واحد لتلقي كل ما يجد ويحدث من قرارات وبيانات يصدرها إمام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم، وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ما يحملهم على النهوض بواجباتهم ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع. وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها، إذ من شروطها القرية والجماعة والمسجد وتوحيده والخطبة وكونها من الخليفة أو الوالي، وتحريم الكلام أثنائها وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض، لأن تكليف أولاء غير تام وليسوا بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤوليات وتكاليف. ثلاث، فضل يومها. يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم من خير أيام الدنيا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس من يوم الجمعة، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. فينبغي أن يعظم بتعظيم الله له، فيكثر فيه الصالحات ويبتعد فيه عن جميع السيئات. أربعة، آدابها وما ينبغي أن يؤتى في يومها. واحد، الاغتسال على كل من يحضرها، بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. اثنان، لبس نظيف الثياب ومس الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. اثنان، ثلاثة، التبكير إليها، أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه مالك. أربعة، صلاة ما تيسر من النافلة عند دخول المسجد 4 ركعات فأكثر. أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات في بيته، كما ورد في الصحيح صلاة 4 ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتفل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه. فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه من دينه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصب للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر. رواه البخاري. 5. قطع الكلام والعبث بمس الحصى ونحوها إذا خرج الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. رواه مسلم. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رواه مسلم. 6. إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. 7. يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرقة بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود. وقوله: ولا يفرق بين اثنين، الحديث السابق. 8. يحرم البيع والشراء عند النداء لها لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سورة الجمعة. 9. يستحب قراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومها لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه. 10. الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. رواه البيهقي بإسناد حسن. 11. الإكثار من الدعاء يومها، لأن بها ساعة استجابة، من صادف استجاب الله له وأعطاه ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. رواه مسلم. وورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة، وقد قيل إنها بعد العصر. روى حديث كون الساعة بعد العصر أحمد بن ماجة وهو صحيح، وروى كونها ما بين جلوس الإمام إلى الفراغ من الصلاة أبو داود، وإسناده ضعيف. 5. شروط وجوبها، وهي: 1. الذكورية فلا تجب على المرأة. 2. الحرية فلا تجب على مملوك. 3. البلوغ فلا تجب على صبي. 4. الصحة فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض. 5. الإقامة فلا تجب على مسافر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقوله صلى الله عليه وسلم: رواه الدارقطني والبيهقي وفي سنده ضعيف، والعمل عليه عند جماهير المسلمين سلفا وخلفا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا، هذا وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم، وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط الواجب فلا يصل الظهر بعدها أبدا. 6. شروط صحتها. 1. القرية فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، إذ لم تصل الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها، وعلى كثرة سفره صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلىها في سفر أبدا. 2. المسجد فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها حتى لا يتعرض المسلمون للحر والبرد المضري. 3. الخطبة فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها، إذا ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. 7. لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من 3 أميال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني وهو ضعيف، به العمل عند أحمد ومالك والشافعي، وذلك لرواية مسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قاله للذي طلب منه الترخيص في التخلف عن الجماعة لضعف بصره، فإن مفهومه أنه لو كان يسمع النداء بالصلاة لسقط عليه واجب الحضور. والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه 3 أميال 4.5 كيلو. ثمانية: أن أدرك من الجمعة أو أقل. إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام، وجزأته لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها، متفق عليه. وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 بعد سلام الإمام. 9. تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد. إذا لم يتسع المسجد العتيق ولم يمكن توسعته، يمكن توسعته، جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة. 10. كيفية صلاة الجمعة. كيفية صلاة الجمعة هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس فيرقى المنبر فيسلم على الناس حتى إذا خلص أذن المؤذن أذانه للظهر، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافعا صوته فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما ويرغب ويرهب ويرهب ويذكر بالوعد والوعيد، ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت هو أشبه بصوت منذر شيء جيش، حتى إذا فرغ في غير طول نزل وأقام المؤذن للصلاة صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويحسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بالغاشية ونحوها. ورد في صحيح مسلم استحباب القراءة بسورة الجمعة والمنافقون. المادة 11 في سنة الوتر ورغيبة الفجر والرواتب والنفل المطلق. ألف: الوتر. 1. حكمه وتعريفه. الوتر سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال. والوتر هو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة الليل بعد صلاة العشاء ركعة تسمى الوتر، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري. 2. ما يسن قبله. من السنة أن يصلي قبل الوتر ركعتان فأكثر إلى 10 ركعات، ثم يصلي الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح. 3. وقته. وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، وكونه آخر الليل أفضل من أوله، إلا لمن خاف ألا يستيقظ، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخرة فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل، رواه مسلم. 4. من نام عن الوتر حتى أصبح. إذا نام مسلم عن الوتر ولم يستيقظ حتى أصبح قضاه قبل صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، رواه الحاكم صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، رواه أبو داود صحيح. القراءة في الوتر: يستحب أن يقرأ في الركعتين قبله بالأعلى والكافرون، وفي ركعته الوتر بالصمد والمعوذتين بعد الفاتحة. 6. كراهة تعدد الوتر. يكره تعدد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران بليلة، رواه الترمذي وهو حسن. ومن أوتر أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يتنفل تنفل ولا يعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران بليلة. باء: رغيبة الفجر. واحد حكمها. وغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر، إذ هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار، والوتر مختتم صلاته بالليل. أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله، إذ حافظ عليها وما تركها قط، ورغب فيها بقوله: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وقوله: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. 2. وقتها: وقت سنة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، ومن نام حتى طلعت الشمس أو نسيها صلاها متى ذكرها، إلا إذا دخل الزوال فإنها تسقط حينئذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، رواه البيهقي وسنده جيد. وقد نام عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه في غزاة ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فتحولوا عن مكانهم قليلا ثم أمر الرسول بلالا فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم أقام فصلى الصبح، رواه البخاري. 3. صفتها: سنة الفجر ركعتان خفيفتان يقرأ فيهما بالكافرون والصمد بعد الفاتحة سرا، ولو قرأ بالفاتحة وحدها أجزأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما، حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، رواه مالك. وقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، يسر بهما، رواه مسلم. جيم: الرواتب. الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان أو أربع بعد العشاء، لقول ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، رواه البخاري. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، متفق عليه. وقوله: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه الترمذي وهو حسن. دال: التطوع أو النفل المطلق. 1. فضله: لنوافل الصلاة فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وأن البر ليظهر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، رواه الترمذي وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي سأله مرافقته في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. 2. حكمته: ومن الحكمة في النفل أن يجبر الفريضة إن نقصت، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تأخذ الأعمال على ذلك، تؤخذ الأعمال على ذلك، رواه أبو داود وهو حسن. 3. وقته: الليل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق ما عدا 5 أوقات فلا نفل فيها، ما فيها وهي: 1. من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. 2. من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. 3. عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال. 4. من بعد الزوال العصر إلى الإصفرار. 5. من الإصفرار إلى غروب الشمس. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، محضورة أي تحضرها الملائكة وتشهدها، وفي ذلك شهادة بخير للمسلم، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم أي يوقد عليها، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، ذلك بأن الشيطان يدني رأسه منها حتى لكأنه حملها برأسه تضليلا لعباد الشمس، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. 4. الجلوس في النفل. يجوز التنفل من قعود، غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم من الأجر فقط، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. رواه متفق عليه. بيان أنواع التطوع. 1. تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الشيخان. 2. صلاة الضحى، وهي 4 ركعات إلى 8 ركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وسنده جيد. 3. تراويح رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. 4. صلاة ركعتين بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. رواه مسلم. 5. صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. رواه الشيخان. 6. ركعة التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين يستغفر الله إلا غفر له. رواه الترمذي وهو حسن. 7. الركعتان قبل المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. 8. ركعة الاستخارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. رواه البخاري وفي لفظ: أرضني به. ويسمي: لا تكون الاستخارة إلا في الأمور المباحة، إذ الواجبات مأمور بها والمحرمات منهي عنها، فلا يطلب المسلم أبدا الخيرة في أمر أمر بفعله ولا في آخر أمر بتركه. ويسمي حاجته عند قول إن هذا الأمر. 9. صلاة الحاجة، وهو أن يريد المسلم حاجة فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. رواه أحمد بسند صحيح. 10. صلاة التسبيح، وهي 4 ركعات، يقول بعد القراءة في كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي جلسة الاستراحة بين الركعتين 10 مرات، فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس يا عماه ألا أعطيك، إلى آخره الحديث. فذكر له كيفية صلاة التسبيح، وقال: إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وغيره وصححه بعضهم. 11 سجدة الشكر، وهي أن يحدث المسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب أو ينجو من مرهوب، فيخر ساجدا لله تعالى على نعمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به خر ساجدا لله شكرا له تعالى. ومن ذلك أنه لما أتاه جبريل عليه السلام فقال له: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها 10 سجد شكرا لله تعالى. رواه أحمد. 12 سجود التلاوة، يسن سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله. أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. فإذا قرأ المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارئ سن له أن يسجد سجدة يكبر فيها عند الخفض والرفع، ويقول في سجوده: سجدت وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، والأكمل للأجر أن يكون الساجد متطهرا مستقبل القبلة. ومواضع السجود في القرآن معلومة في المصاحف، وهي 15 سجدة، لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 15 سجدة، 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج 2. رواه أبو داود وغيره وحسنه بعضهم. 12 في صلاة العيدين. ألف حكمها ووقتها. صلاة العيدين الفطر والأضحى سنة مؤكدة كالواجب، أمر الله تعالى بها في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، سورة الكوثر. وأناط بها فلاح المؤمن في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى. فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمر بها وأخرج لها حتى النساء والصبيان، وهي شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تصلى الأضحى في أول وقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. قال جندب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح. أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، هكذا قال الشوكاني في النيل. باء ما ينبغي لها من آداب. 1 الغسل والتطيب ولبس الجميل من الثياب، لقول أنس رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. رواه الحاكم وسنده لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حبرة في كل عيد. رواه الشافعي ولا بأي بإسناده للمتابعة. 2 الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، والأكل من كبد الأضحية بعد الصلاة في عيد الأضحى، لقول بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. أخرجه الترمذي وغير واحد وصححه ابن القطان. 3. التكبير من ليلتي العيد، ويستمر في الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وفي الفطر إلى أن يكبر الإمام عليهم بالصلاة. ولفظه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويتأكد عند الخروج إلى المصلى وبعد الصلوات المفروضة أيام التشريق الثلاثة، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، سورة البقرة، وقوله سبحانه: وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى، وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، سورة البقرة. 4. الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. 5. أن تصلى في الصحراء، في صحراء إلا لضرورة مطر ونحوه، فتصلى في المساجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في الصحراء كما ورد في الصحيح. 6. التهنئة بقول مسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، لما روي أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: تقبل الله منا ومنكم. رواه أحمد بسند جيد. 7. عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح، لقوله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وقول أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي صحيح. وقوله لأبي بكر رضي الله عنه: وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم العيد: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن اليوم عيدنا. رواه البخاري. جيم صفتها. صفة صلاة العيد هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكبرون حتى إذا ارتفعت الشمس بعض أمتار. قال الإمام: فصلى. قام الإمام فصلى بلا أذان ولا إقامة ركعتين، ويقرأ بالفاتحة وسورة الأعلى جهرا، ويكبر في الثانية 6 بتكبيرة القيام، ويقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية أو الشمس وضحاها، فإذا سلم قام فخطب في الناس خطبة يجلس أثناؤها جلسة خفيفة فيعظ فيها ويذكر، يخللها بالتكبير كما يفتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه، وإن كان في فطر حث على صدقة الفطر وبين بعض أحكامها، وإن كان في أضحى حث على سنة الأضحية وبين السنن المجزئة فيها. وإذا فرغ انصرف الناس معه، إذ لا صلاة سنة قبلها ولا بعدها. اللهم إلا من فاتته صلاة العيد. فإن لم أن يصليها 4 ركعات، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من فاتته صلاة العيد فليصلي 4، وأما من أدرك منها شيئا مع الإمام ولو التشهد فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصليها 2 ركعات كما فاتته سواء بسواء. المادة 13 في صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس أو القمر أو بعضه، أي بعض الضوء لهما. 1. حكمها ووقتها. صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. رواه البخاري. وفعلها كصلاة العيدين في العبارة تجوز، وإلا فبين هيئة الصلاتين تباين ظاهر. ووقتها من ظهور الكسوف في أحد النيرين الشمس أو القمر إلى التجلي، وإن وقع الكسوف في آخر النهار حيث تكره النافلة كراهة شديدة، استبدل بالصلاة ذكر الله والاستغفار والتضرع والدعاء. 2. ما يستحب فعله في الكسوف: يستحب الإكثار من الذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. رواه البخاري. 3. كيفيتها: كيفية صلاة الكسوف أن يجتمع الناس في المسجد بلا أذان ولا إقامة، ولا بأس أن ينادي بها، أن ينادي لها بلفظ: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيصلي بهم الإمام ركعتين في كل ركعة، ركوعان وقيامان مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود. وإذا انتهى الكسوف أثناء الصلاة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية. وليس في صلاة الكسوف خطبة مسنونة، وإنما للإمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء، وهو حسن، لقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات ركوعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخاطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. رواه مسلم. 4. خسوق القمر: الصلاة في خسوف القمر كالصلاة في خسوف الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. رواه مسلم. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل، تصلى أفرادا في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها، وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فيها كما فعل في كسوف الشمس. هذا والأمر واسع، فمن شاء جمع ومن شاء صلى منفردا، إذ المطلوب أن يفزع المسلمون للصلاة والدعاء رجالا ونساء ليكشف الله ما بهم. المادة 14 في صلاة الاستسقاء: 1. حكمها: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها في الناس، وخرج لها إلى المصلى. قال عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة وحوله رداء، ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. 2. معناها: وهي طلب السقي، سبب الجدب وقلة المطر، الذنوب وكثرة المعاصي. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، رواه ابن ماجه. وهي طلب السقي من الله عز وجل للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء والاستغفار عند حصول الجد. 3. وقتها، وقت صلاة العيد، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود والحاكم وصححه. غير أنها تفعل في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الصلاة فيها. 4. ما يستحب قبلها، يستحب أن يعلن عنها الإمام قبل موعدها بأيام، وأن يدعو الناس إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وللصيام والصدقة وترك المشاحنات، لأن المعاصي سبب الجذب كما أن الطاعات سبب الخيرات والبركات. 5. صفتها، وصفتها أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين، يكبر إن شاء في الأولى 7 وفي الثانية 5 كصلاة العيد، ويقرأ في الأولى جهرا: سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية، ثم يستقبل الناس ويخطب خطوة يكثر فيها من الاستغفار، ثم يدعو الناس يؤمنون، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أرديتهم، ثم يدعون الساعة وينصرفون. وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وقالوا راته ثقات. 6. بعد ما ورد من ألفاظ الدعاء فيها، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مريئا. محمود العقبة والمريع الذي يأتي بالربع، مريعا غطق، الغطق أي الكثير، مجللا عاما طبقا، الطبق العام، صحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الألواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. رواه ابن ماجه ورجال سنده ثقات، وبعض الألفاظ لأبي داود. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. رواه الشافعي وأغلب ألفاظه في الصحيحين، والضراب الروابي.